أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير.

Mang ويستجيب الذين آمنوا

وتراهم يعرضون عليها الصفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما